السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا، هل الدعاء الذي يقال بين السجدتين هل أتلفظ به أم لا؟ نعم، تلفظي به. الدعاء بين السجدتين يتلفظ به. السلام عليكم.